لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نستكمل ما كنا قد بدأناه في العام الماضي في رمضان من شرح أذكار الصباح والمساء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة عملا وقولا، إما أن يأمرهم وإما أن يقولها فيتعلمون منه. نذكرها من كتاب رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله في باب الذكر عند الصباح والمساء، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. قال الراوي: أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. ولكن المعنى يقول: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أذكار تجمع جوامع الكلم، ومنها هذا الذكر العظيم. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. شهود ملكوت السماوات والأرض من أعظم أسباب اليقين، كما قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يشهد ملك الله في السماوات وملك الله في الأرض. وحصول الصباح والمساء والشروق والغروب من أعظم ما يدل على الملك، على ملك الله عز وجل، دون أن يشركه ولا أن يدعي مشاركته فيه أحد. فهذه الشمس وهذا الليل وهذا النهار، هذا الصباح وهذا المساء، من يأتي به؟ من يدبره؟ نتفكر منذ ملايين السنين والشمس تشرق على الأرض وتغرب، ويأتي الليل والنهار ويتعاقبان بهذا الانضباط العجيب الذي هو بأدق من جزء من الثانية، ولكننا لا نحسن إلا أن نقربه إلى الدقائق، فنقول: الشمس اليوم ستغرب مثلا في 6:22 أو 23 دقيقة، وهي في الحقيقة أدق من ذلك بكثير، مما يدل دلالة قاطعة على الملك. هي مدبرة بلا شك، وهي التي أحكم الله عز وجل تدبيرها بهذه الصورة العجيبة التي فيها مصالح العباد، وهي كما ذكرنا بذلك تدل على الملك الذي لا يستطيع أحد أن ينازع فيه، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت، ما استطاع أن يدعي المنازعة ولا أن يشغب بشيء من المنازعة، مع أن الأولى المسألة الأولى التي طرحها إبراهيم لم يكن فيها منازعة حقيقية وإنما تشغيب بالقول فقط. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فمليارات الإحياء والإماتة كل يوم تقع في هذا الوجود لا يملكها أحد. من الذي أحيا ذلك الجنين في بطن أمه حتى صار يتحرك؟ من الذي نفخ فيه الروح؟ من الذي أعطاه أسباب الحياة وهيأها له حتى إذا نزل إلى الأرض عاش حياته كالمعتاد؟ من الذي أحيا تلك الأجنة في بطون ملايين الحيوانات التي يهبها الله عز وجل الحياة؟ بل قل: من الذي يحيي مليارات الخلايا في داخل جسمك في كل يوم تكون فيه خلايا جديدة تنقسم من الأولى وتظل فيها الحياة؟ كذلك مليارات النباتات، حبات في الأرض تحيا كل يوم وعلامات الحياة ظاهرة عليها. الذي لا شك فيه أن هذا النمرود لا يمكن أن يدعي أنه هو الذي يفعل كل هذه مظاهر الحياة وأنه الذي يحييها، وإنما صنع شيئا يشغب به على الناس ليأخذ العنوان فقط: أنا أحيي وأميت. أتى بإنسان محكوم عليه بالقتل فأطلقه وقال قد أحييت، مع أنه لم يهبه الحياة. وكذلك أتى بإنسان بريء فقتله فقال أنا أحيي وأميت. مظاهر الإماتة، القهر العظيم فوق رقاب العباد. كم لنا من آباء وأجداد اللي أبوه عايش وجده عايش، يبقوا اتنين لغاية سيدنا آدم ملايين الأجيال لا يحيط بها علما إلا الله، نقول مئات الألوف من الأجيال. واللي جده ميت يبقى بينه وبين أبيه آدم أب حي والباقي قد مات، نحن عريقون في الميت. ومن لم ليس له أب حي فهو عريق في الموت، كما قال من قال: من ليس بينه وبين أبيه آدم أب حي لعريق في الموت. الله يحيي ويميت. لا، فكر في أوسع من ذلك في الإحياء والإماتة التي هي من مظاهر الملك، التي من مظاهر الملك التي وقع فيها المنازعة بالباطل وهي مجرد تشغيب. الذي يملك الإحياء والإماتة في داخل أبداننا، ما قلناش قرحة مثلا في اللوز، صديد، الصديد ده عبارة عن خلايا إيه؟ بيضاء ماتت، أليس كذلك؟ بالمعركة بينها وبين البكتيريا أو بين الفيروس أدى إلى موت هذه الخلايا. تلقائي أصلا عدة ملايين من الخلايا بتموت كل يوم في جسمنا ويحيا غيرها جديد. سبحان الله، احنا نملك حاجة في ذلك؟ من الذي يملك؟ غيرنا يملك فينا. الإحياء والإماتة ملك لا يمكن أن ينازع فيه أحد في الحقيقة، لكن هذا النمرود نازع وقال أنا أحيي وأميت، فرده إبراهيم إلى مسألة لا يستطيع أن يشغل. هل هو يقصد أن كل مثلا الكائنات اللي بتموت في الدنيا، هذا النمرود بتموت في الغابات في البحار في باطن الأرض في الحشرات، كم منها تموت ولا يشعر بها أحد أصلا، وإنما كتب عليها الموت الذي خلق الموت على الحياة، ونحن نموت أيضا قهرا، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أعظم مظاهر الملك الموت والحياة. لما نازع النمرود في هذا كما ذكرنا ليأخذ العنوان فقط ليقول أنا أحيي وأميت، وهو كاذب في أنه أحيا، هو ما أحيا، وقتل إنسانا بريئا، وهو لا يملك أيضا أن ينزع منه الحياة، لكن الأسباب الظاهرة، رده إبراهيم إلى الشروق والغروب. قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يستطيع أن يجادل أن ينازع. قال فبهت الذي كفر. أصبحنا وأصبح الملك لله. معنى عظيم الأهمية، أمسينا وأمسى الملك لله. ولما الإنسان يقولها في الصباح وفي المساء يعني يتذكر فعلا البداية والنهاية، لأن في بداية بدأت بحياتنا احنا بالنسبة لنا وتنتهي بالموت، وكذلك عبارة حياتنا عبارة عن أيام وليالي، كل يوم بيخلص بينتهي جزء من حياتنا ولا نملك شيئا، إلى أن يأتي اليوم الذي هو آخر أيامنا أو الليلة التي هي آخر ليالينا، فيأتي الموت فيها علامة على ملك الله سبحانه وتعالى. كما أن إتيان الرب عز وجل بالشمس من المشرق ولا يقدر أحد أن يتحكم في شيء منها، هي تسير تجري كما أخبر الله عز وجل، سواء كان هذا الجري حول المجرة أو حركة ظاهرية بالنسبة لنا بدوران الأرض حول محورها، فيظهر لنا ظهور الليل ومرور الليل والنهار، على أي الأحوال هذه الحركة، ولكن لا شك أن الشمس تجري، ولا شك أن الأرض مستقرة بالنسبة لنا، لكنها يمكن أن تكون متحركة بنا كما شاء الله عز وجل. الغرض أن هذا من أعظم دلائل الملك. يبقى لما الإنسان يفكر كده ما يفتكرش إن الملك للبشر، للملوك أو الرؤساء أو الأمراء. كم كان هناك ملوك ورؤساء وكبراء عبر الزمان ثم زال ذلك، وكذلك من هم اليوم ملوك أو رؤساء أو أمراء يوشك أن يزول ذلك عنهم، لأن الملك لله سبحانه وتعالى. أمسينا وأمسى الملك لله. إذن لا تظنن أن أحدا من الخلق يملك لك ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، كما قال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. آيات عظيمة إذا استحضرها الإنسان وهو يقول أمسينا وأمسى الملك لله، استحضر ملك الله سبحانه وتعالى وأن أحدا لا ينازعه في ملكه، بل هو عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. هو سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دلائل ملكه في الكون لا يمكن أن تنازع، ظاهرة لا ينازعه فيها أحد. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المظاهر العظيمة دالة على ملكه. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله راحة نفسية عظيمة إذا استحضر الإنسان ملك الله كل صباح وكل مساء. لا يملك الناس لك شيئا على الإطلاق، وكذلك أنت لا تملك لنفسك لا غنى ولا فقرة ولا صحة ولا مرضا ولا حياة ولا موتا، وإنما الملك لله. أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله. سعادة في أنك وغيرك، أنك وغيرك من المخلوقين لا تملكون شيئا، وأن الله وحده هو المالك لكل ذرات الوجود. سبب من أسباب سعادة الإنسان أن يحصل على اليقين، وإنما يحصل على اليقين بمشاهدة ملكوت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يرينا ملكوت السماوات والأرض وأن يجعلنا من الموقنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.